الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. عبد الله بن أبي خالد عن ابن عباس فدبغنا مسكها. تفضل. تفضل. تفضل ارفع صوتك. إسماعيل بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا فيما مضى أن مراد البخاري من هذا الحديث ماثت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيها حتى صارت شنة، وعرس أبي أسيد أن امرأته أنقعت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمرا في تور من الليل فسقته إياه، أن هذه أشياء تسمى نبيذا، فمن حلف ألا يشرب نبيذا وشرب ما يسمونه الطلا أو العصير أو غيره وهو ينوي أن هذه الأشياء لا تسمى نبيذا لا يكون حانثا، وإن كان يسميها نبيذا حانث في يمينه. وعلى هذا فقص مراده أن اليمين ترجع إلى نية الحالف، ترجع إلى نية الحالف، وهكذا لو حلف على أي قضية يرجع الأمر إلى نيته. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون منه الأدم خيرا. حدثنا محمد بن يوسف تنيس الدمشقي قال حدثنا سفيان المتوقع أنه الثوري لم ينبه عليه الحافظ لوضوحه عنده. عن عبد الرحمن بن عابس اقرأ ترجمته وترجمة أبيه. عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير: قال هو محمد بن كثير: أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن عن أبيه أنه قال لعائشة بهذا: ارفع صوتك، اقرأ ترجمته. من رجال من؟ أصحاب المات مع ذلك واصل. وأبوه عابس بن ربيعة النخعي الكوفي ثقة، رجال البخاري ومسلم وزاد الترمذي وسنن ماجه. خيرا. وسفيان والثوري. وسفيان والثوري كيف عرف؟ في كلامه عبد الرحمن بن عابس. خيرا. قوله في آخره قال لعائشة بهذا، قال الكرماني أي روى عنها أو قال لها مستفهما: ما شبع آل محمد إلى آخره. فقالت: نعم. قلت الحافظ القائل: والواقع خلاف هذا التقدير، وهو بين فيما أخرجه الطبراني والبيهقي من وجهين آخرين، وهو أن عابسا قال لعائشة: أنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكل اللحم، عن أكل، أنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكل لحوم الأضاحي، فذكر الحديث في آخره: ما شبع إلى آخره. والنكتة في إراده طريق محمد بن كثير الإشارة إلى أن عابسا لقي عائشة وسألها، يعني لأنه في السند الأول عن لرفع ما يتوهم في العنعنة في الطريق التي قبلها من الانقطاع. وقد تقدم شرح الحديث في كتاب الرقاق. عبد الرحمن بن عابس أو أبوه، اقرأ ترجمة عابس مرة أخرى. كيف وقال ثقة؟ لا يمكن. ها؟ لا يمكن إلا أن تكون مرسلة، يعني بارك الله فيك. لو واحد يقول في واحد صحابي ثقة عيب عليه. قد يكون عابس آخر. طيب انظروا، اقرأ يا أخي. عن طيب انظروا الحديث الذي يقوله أخونا فرسان. انظروا الحديث كلمة مخضرم أو أتونا بترجمته من التهذيب. اكتبوا الحديث حتى يأتي. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. يعقوب الذي هو وهو من ربيعة أيضا. لا بأس، أعطونا ترجمة هذا بين أيديكم. وعابس الغفاري ليس في التهذيب، هذا عابس تمييز بن ربيعة الوطيفي، وعابس الذي بين أيدينا بن ربيعة النخعي الكوفي. روى عن عمر وعلي وحذيفة وعائشة. انتهى مشايخه. روى عن عمر وعلي وحذيفة وعائشة، وعنه أولاده عبد الرحمن وإبراهيم وأسماء. وأبو إسحاق السبيعي روى عنه أبو إسحاق السبيعي. وإبراهيم بن يزيد النخعي قال: لا جري عن أبي داود جاهلي سمع من عمر، يعني جاهلي أنه في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أن مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو كافر، ثم أسلم، وقد يكون أسلم في حياة النبي. سمع من عمر، وقال النسائي ثقة، وقال ابن سعد هو من مذحج، يعني يمني من نخع، والنخع إلى الآن معروفون يرجعون إلى محافظة أبين، وكان ثقة له أحاديث يسيرة ذكره ابن حبان في الثقات. قلت: قال أبو نعيم في الصحابة، ذكره أبو نعيم في الصحابة، لكن الحافظ سكت ولم ينقده، وكأنه لم يعتمد هذا لحكمه له بأنه ثقة. نعم، خيرا بارك الله فيكم. كيف؟ ارفع صوتك. بادروا بالأعمال ستا، بغض النظر. ها؟ الإخوة يخالفونك، يقولون صححه الألباني. خيرا، لعلك مسكت بالألباني وما دريت ايش اللي قبلها، صححها او ضعفها. بادروا بالأعمال هل تنتظرون؟ لعله هذا. خيرا، المهم أنه عابس الغفاري. إلى هنا بارك الله فيكم. كيف؟ ما أكملت الحديث إملاء؟ عجيب، حتى لحق بالله انتهى خلاص. يكفي، هذه قضية ثانية. حتى لحق بالله الإمام البخاري أورد الطريق الثاني، لا أنه من الحديث، يعني المهم من إراده يبين أن عابسا لقي عائشة فقط ليبين الاتصال. إلى هنا بارك الله فيك.